قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين والعالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 38 من كتاب 40 النووية للإمام النووي الشافعي رحمه الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. أخرجه البخاري في الصحيح. هذا الحديث مثل الذي قبله حديث قدسي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن رب العزة والجلال. يقول الله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا الحديث يبين أن الله جل وعلا من عادى أولياءه فإن الله جل وعلا سيحاربهم. وكلمة الولي بينها الله عز وجل في كتابه. هل كل من قيل أنه ولي هو كذلك؟ لا، لأن الله عز وجل قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا يعني هم أهل التوحيد، أهل الإيمان، أهل الإسلام، ويتقون بفعل الطاعات وترك المحرمات. ولهذا قال شيخ الإسلام من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. قاعدة مأخوذة من الآية، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقد نص شيخ الإسلام على أن من اعتقد أن المجانين أولياء لله فهو خارج عن ملة الإسلام. مسألة خطيرة. بعض الناس يرى هذول العرايا فصحين ثيابهم يمشون في الطرقات مجانين، يقول لك هذول أولياء الله. قال هذا الذي يقول بهذا خارج عن ملة الإسلام، لأن الله قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهؤلاء لا من أهل الإيمان ولا من أهل التقوى. وقد يكون بعضهم محتسي للخمر وقد جن باحتسائه بالخمر، أو أخذ أدوية تذهب العقل فأذهب الله عقله، ويقولون أنه ولي وهو جن بمعصية. فولاية الله عز وجل للإنسان هي بالإيمان والتقوى، لا بالصراخ ولا بتفصل الثياب ولا بالدعوة، وإنما بالامتثال الحقيقي لله عز وجل. فلذلك أعلن الله عز وجل الحرب على من عادى أولياء الله عز وجل. سادات الأولياء هم أنبياؤه ورسله سبحانه وتعالى، ثم من بعدهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على طريقهم وخطاهم، وكذلك من سادات الأولياء هم أهل العلم والفضل الذين ورثوا هذا العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك صور الله أعلن الحرب على آكل الربا، قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وقال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، وهذه يسمونها آية الحرابة. فتصور إذن هؤلاء مثل هؤلاء، أعلن الله عليهم الحرب الذين يعادون أولياء الله عز وجل. فقال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ما هو أعظم شيء تفعله من أجل أن يحبك الله؟ هو فعل الواجبات الفرائض، ولا شك أن الفرائض كذلك تختلف. تختلف مثل أعظم الفرائض من الأفعال الصلاة، كما جاء في الحديث أحب الأعمال إلى الله الصلاة، وهكذا تتفاوت فعل الواجبات تتفاوت. فلذلك أعظم ما يقرب العبد إلى الله عز وجل هو فعل ما افترضه الله عز وجل عليه. قال وما يزال عبدي، يقولون كلمة يزال تفيد الاستمرار، يعني من يستمر على هذا. قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لا زال يعني يفعل العبد النوافل، يفعل يفعل يفعل حتى إيش يحبه الله عز وجل. إيش؟ لأن النوافل هي في حقيقتها قد تسد النقص الذي يقع في الواجب، مثل الصلاة النوافل سد النقص. فإذا النوافل المسنونة التي هي غير الواجبات، وهي أمر بها الشارع لكن ليس على سبيل الحتم والإلزام مثل الواجب، هذه سبب لمحبة الله عز وجل العبد. مثل أن الإنسان يداوم على 12 ركعة في اليوم والليلة، وهي الصلوات التي هي في حقيقتها داوم على فعلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، اللي هي السنن الرواتب، وداوم على صلاة الضحى، داوم على صلاة الوتر، داوم على الصيام، وهكذا داوم على السنن. فلا شك أن هذا سبب لمحبة الله للعبد. لكن والله ما يفعل الإنسان شهر شهرين يقول شو ما أحبني الله، وانت من قال لك ما أحبك الله؟ حقيقة كل ما كان الإنسان فعلا مؤدي لهذه السنن تقربا إلى الله عز وجل راح يحس بإنشراح صدره. أكو إنسان يصلي السنة حب يخلص، وأكو إنسان يتلذذ بالعبادة. اعلم أنك تريد أن تعرف أنك قريب من الله إذا تلذذت بالعبادة، اعلم أنك قريب من الله عز وجل، لأنه حبب إليك هذه الطاعة. وإذا تقول بس خلينا صلي وأمشي ركعتين بس خلينا خلص، اعلم أنك لست بقريب من الله. كلما تلذذت بالعبادة والطاعة اعلم أنك قريب من الله، إن كان فعل واجب أو فعل مستحب. فلذلك تجد إنسان ينشرح يعني صدور الناس بالصلاة، فاعلم أنهم هم قريبون من الله. ناس بس يقول لك عاملني بس خلص، خلصنا يا أخي، اقرأ نقول والله حدنا أعطينا بكوثر ونشك خلص نفسك، أعلم والله أن هذا ليس بقريب من الله. لماذا؟ لأنه أصلا ما أحب كلام الله، ولا أريد يسمع كلام الله، ولا أريد يقرأ كلام الله، ولا أريد يتمتع بالصلاة أو بالأنس بالصلاة أو أنه يحس أنه واقف بين يدي الله عز وجل. أعلم أنه ليس بقريب من الله. لماذا؟ لأنه ما تلذذ بالطاعة والعبادة. فلذلك قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، عجيب، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. اعلم أن هذا الإنسان حينما يقول الله عز وجل هذا، اعلم أن هذا الإنسان مسدد، يسدد الله سمعه فلا يسمع إلا ما يرضى الله. قول الشيخ ابن كثير، وهذا أفضل تأويل لهذا الحديث، قل أنه مسدد لا يسمع إلا ما يرضى الله عز وجل، تلاوة القرآن والذكر، مجالس الذكر ومجالس العلم، وبصره الذي يبصر به فلا يطلق بصره في الحرام، بل يسدده الله عز وجل في مراضيه. تجد في كتب علم، قراءة قرآن، نظر إلى محاضرة، نظر إلى شيء يقرب من الله عز وجل، ما ينظر إلى الحرام، مسدد. ويده التي يبطش بها، يده ما تبطش في شيء حرام، الله يسدده أن هذه اليد لا تبطش إلا في مرض الله عز وجل. ورجله التي يمشي بها لا يمشي بها إلى المحرمات، يسدده الله دائما خطاه في طاعة الله، إلى المسجد، إلى حلق الذكر، إلى صلة أرحام، إلى إنفار، وهكذا مسدد إنسان مسدد. قال: ولئن سألني لأعطينه. بعد هذا إذا سأل هذا العبد ربه عز وجل أجابه، لأنه يسمونه يعني فعل ما أمر الله به من دعائه جل وعلا. فإذا سأل الله أعطى، هذا مرغوب فيه، رغبة. الإنسان من يدعو الله شنو مش عنده؟ عنده رغبة في استجلاب الخير، إن كان خير دنيوي أو خير أخروي. قال: ولئن استعاذني لأعيذنه. الاستعاذة هي الالتجاء والاحتماء بجناب الله عز وجل، وهذا يسمونه دفع للمرغوب. شوف، الدعاء طلب مرغوب، والاستعاذة بالله تدفع عنك مرهوب، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شو تريد؟ أن تستعيذ بالله من شره وما ينتج من إغوائه للبشر. فلذلك قال: إذا سألني أعطينه، إذا استعاذني لأعيذنه. فلذلك هذا الحديث دل على أن الله جل وعلا من واظب على فعل الواجبات والمستحبات سدده الله لكل خير في الدنيا والآخرة، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.